خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. يقول أفلاطون الفيلسوف اليوناني: الذي يقتل الناس ظلما وعدوانا ويذق بلسان وفم متوحشين دماء أهله ويشردهم، فمن المحتم أن ينتهي به المطاف إلى أن يصبح طاغية ويتحول إلى ذئب. مثل: من استرعى الذئب ظلم. هذا مثل عربي قديم يضرب في من يولي غير الأمين، وإنه ظلم للرعية بجعل رعايتها في يد من يخونها، وظلم للذئب أيضا حين يسترعى وهو معروف بالخيانة. ومن استرعى الذئب ظلم. علم. من صفات الذئاب: الذئاب أكبر أفراد عائلة الكلبيات التي تضم أيضا الكلاب والثعالب وبنات آوى، تنتشر في جميع أنحاء العالم، ولكل منطقة الأنواع الخاصة بها. تتميز بأسنانها الحادة وأنيابها الطويلة المدببة، كما أن لها فكوكا قوية وأضراسا تطحن أقوى العظام. قوة الشم عند الذئاب حوالي 1000 مرة قدر قوته عند الإنسان، وتستطيع بها شم رائحة فرائسها على بعد 2 كيلومتر تقريبا، والتمييز بين أكثر من 40 رائحة في وقت واحد. لا يستطيع الذئب تسلق الأشجار، لكنه يجري بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة، تزداد عند الهرب أو مطاردة الفريسة. حينما تعثر على فريسة كبيرة تتحرك الذئاب نحوها بهدوء وحذر وعكس اتجاه الريح، ثم تنطلق في مطاردتها والمناورة حولها ومحاولة جرحها حتى تنزف وتخور قواها وتستسلم. شعر. وحسب أوي من الديابة اللي في وسطيكم. نداء تحذيري كان قد وجهه الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي إلى شباب التحرير في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، وذلك في ختام قصيدته الشهيرة الميدان، والتي عبر فيها عن فرحته بهذه الثورة، وكانت أولى الإبداعات الشعرية تفاعلا معها. نستعيد معا هذا النداء التحذيري الذي استشرف به عبد الرحمن الأبنودي المستقبل قبل أن نراه واقعا. حولنا في الجولة، لسه جولة ورا جولة، ده سوس بينخر يا أبويا في جسد دولة. أيوة الملك صار كتابة، إنما أبدا لو غفلت عنا لحظة حيقلبوا العملة. لكن خوفي مازال جوه الفؤاد يكبش، خوف اللي ساكن شقوق القلب ومعشش، يقول لي مش رح يسيبه ولسه حيقبه وحيلاقولهم سكك وبيبان ما تتردش. وحاسبه قوي من الديابة اللي في وسطيكم، حاسبه قوي من الديابة اللي في وسطيكم، وإلا تبقى الخيانة منكم فيكم. الضحك على البق بس الرك عن نيات، فيهم عدوين أشد من اللي حواليك. عبد الرحمن الأبنودي. وتحية لشاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي في يوم مولده 11 أبريل. طرفة. من طريف الأقوال المأثورة قول أبراهام لينكولن الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، يقول: عندما ينتزع الراعي عنزا من بين براثن ذئب تعتبره العنزة بطلا، أما الذئاب فتعتبره ديكتاتورا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.